يقول السؤال توجه إلي من أكثر من 5 أشخاص بالنسبة لنكاح المرء من الدبر وما الفتوى به. أظن والله أعلم المقصود المرأة، لأن طبعا المرء هذا لواط ومعروف أنه من الكبائر. أما إذا كان يقصد الرجل مع زوجته، فإن كان الوطء في نفس الدبر فهذا محرم، وهو الذي يقول به جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. فالله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. والحرث هو موضع البذر، والبذر لا يكون إلا في الأرض المناسبة، ومعلوم أن الأرض المناسبة للبذر للنسل هو الفرج وليس الدبر. ثم قال الله عز وجل: فأتوا حرثكم أن شئتم، سواء من الأمام أو من الخلف، لكن لا بد أن يكون الوطء في مكان معين معلوم، من خرج عنه فهو آثم خارج عن شرع الله عز وجل في هذا. وقد صحح بعض أهل العلم في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي الإرواء والسلسلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. لكن المقصود هنا أن يكون الوطء نفسه في الدبر، أما إذا أتى المرأة في الفرج من الخلف فهذا لا بأس به والله أعلم، لكن الممنوع هو الإتيان في نفس الدبر، فهذا من الكبائر كما ذكره الذهبي والهيثمي في كتابيهما الكبائر فليراجع.